نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية في بنورة اسمك على رسمك صورة من القمرة يا أمورة اسمك على رسمك صورة من القمرة يا أمورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة عشت انت وعش من سما يا أميرة على النور نورة يا اسم على مسمى اللي قلبي يبقى نغار عشت انت وعش من سما يا أميرة على النور يا نسيم رفاف يا ضمير شفاف ولا ايش اوصف توفيك الحق يا نورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة Thank you. كانوا بنات الحور زيك يا نعيم الناس. أصل أنت ملاك يا قمر في علاك سبح مولاك وقوم أنت وقعد نورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة نورة.